القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك وأهلا بيوم جديد يسوده الحب والترابط والتعاون بين كل أفراد الأسرة. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز، يا عمر الصباح النور، يلا صحى غنك فيروز. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز، يا عمر الصباح النور، يلا صحى غنك فيروز. الشمس طلعت يا زين وانت مغمض العينين، الشمس طلعت يا زين وانت مغمض العينين، من تصحى تشرف عالدنيا مو شمس وحده شمسين. حبيب حبيب حبيب حبيب صباح الخير، صباح الخير صباح الخير، أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع هذه الكلمات. صباحك خير عزيزي المستمع، أنا ببقى سعيدة وأنا في وسطكم، لأن وأنا مع المستمعية بحس إن أنا في وسط أهلي وناس. السعادة بتكمن إن إحنا نتبادل أطراف الحديث. يعني إيه نتبادل أطراف الحديث من وجهة نظري؟ يعني أنا هفكر معاكم بصوت مسموع. إحنا عارفين دلوقتي إن إحنا على أعتاب انتخابات الغرفة الثانية للبرلمان اللي هي الشورى. الغرفة الثانية للبرلمان اللي هي الشورى بيبقى في بعض المسائل بتحتاج إلى أهل الحكمة وأهل الخبرة، وهذه المسائل بتحول إلى هذه الغرفة البرلمانية. طيب عشان نحصل دوت وعشان نوصل لي، لابد إن إحنا نشارك، والمشاركة تدلي بصوتك، تختار صح، تختار عن قناعة، لكن ما تسمعش أصوات الناس اللي ما بتحبش البلد دي بشكل قريب وبشكل واضح. انت شاركي، بالذات لكل بنت وكل أم وكل ست. أنا ليه بقول الكلام ده للستات؟ لأن الحقيقة المرأة المصرية رقم لا يمكن تجاوزه، وشفنا ده في الاستحقاقات السابقة، فإحنا عايزين الرقم ده يفضل يظل، لا يمكن يتجاوزه أحد، لا يتجاوزه أحد بالغفلة، لا يتجاوزه أحد بالتجاهل، لا يتجاوزه أحد بعدم المشاركة الآخر. أنت شاركي وانزلي وقولي اللي يبيع عليك ضميرك، واختاري بكل حرية وبكل سد. على فكرة في مشاريع، في قوانين كتيرة تحت قبة البرلمان في مجلس النواب من أجلك، بتضاف إلى مكاسبك السابقة، فبالمكاسب السابقة والمكاسب الحالية هتقدر تحققي مكاسب في المستقبل القريب إن شاء الله. انزلي شاركي، اختاري بحرية، اختاري بموضوعية، عشان تفضل مصر، تفضل مصر دايما غالية علينا. حميد عبد المنعم، نائب رئيس تحرير الجمهورية وعضو لجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة. كل خطوة ناخدها نحلم بخطوة ثانية، بنقرب لي بكرة دايما في كل ثانية، والجاي في حياتنا احنا نبني بيه. كل حلم كبير بتبقى بدايته فكرة، ناسين اللي فات ودايما باصين لبكرة، وما فيش حاجة مستحيلة. مرزوق، التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. النهارده ذكرى وفاة والدتك يا سهيلة. ايوه يا ابو دنيا، الذكرى الاتناشر، ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته يا رب العالمين. امي حبيبتي تعيش وتفتكر يا سهيلة. ميرسي يا مسرات. فاكرة الفيلا بتاعتها؟ هقلا فاكرة، ما هي موجودة، انتي بقت خرابة، كوم تراب، جولك مشترين كتير، انت اللي مش عايزة تبيعي. لا خسارة تفضل قاعدة كده، هيتشال منها 95 متر توسعة شارع والباقي حوالي 250 متر أرض فضل. بيعيها بيعيها يا سهيل، مش في دماغي دلوقتي يا مسرات. لو عندك إمكانية تبني يا سهيلة كان هيثم خد شقة عندك. يا ريت، ده هيثم صعبان عليا قوي، نفسه يبقى له شقة. نسمع عايزة تبيع جزء من حصتها في المجمع التعليمي علشان تشتري له شقة. لا تبيع ليه؟ أمال يعني تعمل إيه؟ تعمل ايه؟ لا ما تبيعش طبعا، كلكم بتقولوا ما تبيعش، طب حد يقول لها تعمل ايه؟ يلا فكر انت يا مسرات. افكر؟ ما فكرش ليه؟ وعندي الفكرة حلوة قوي، قولي منك نستفيد. نعمل جمعية. والله فكرة، دي كانت غايبة عننا فين؟ فكرة هايلة. الله، وبتضحكي ليه؟ لا أبدا، أنا مستعدة أدخل بنفرين. هو النفر هيدفع كم؟ نقعد ونحسبها. كويس، نقول المطلوب عشان الشقة أقل حاجة 500,000 جنيه على الأقل، والجمعية عائلية يعني نقول 20 نفر، والنفر نقول 1,000 جنيه. حلو، 20,000 في الشهر، يقبضهم نفر في كل مرة، وأول شهر تقبضوا نسمة. حسبتيها ازاي دي يا مسرات؟ يعني نسمة تاخد 20,000 وتشتري بيهم الشقة يا مسرات؟ يا خبتك يا مسرات يا خبتك، استريها عليا يا دكتورة، اعملي معروف. جمعية يا مسرات؟ ما حسبتها الصح، ساعات ببقى خايبة يا أخويا. ساعات يا مسرات. الله، أيوة يا سهيلة، ساعات. الدكتورة نعمة فضلت معاكي لغاية ما وصلت للنفر اللي هتقبضه نسمة. 20,000. لو 20 نفر كل واحد يدفع 1,000 شهريا. ايه العبط ده؟ الاعتراف بالحق فضيلة. وانا بقول الحق، وانا هقول الحل. حل؟ حل ايه؟ الشقة. سهيلة هتبيع عرض الفيلا وتدي نسمة 500,000 جنيه قرض حسن تسدده على دفعات وقت ما تحب. الله عليها، ربنا يكرمها يا رب، أصيلة سهيلة دي. وأنا جبت لها المشتري. إيه الجمال ده؟ التكافل بقى يا نعمة، وخصوصا في عيلة مرزوق. عزيزتي المستمعة، يلا نعيشها صح، وهذا اللقاء مع منى خليل وهنعيشها صح، ومعي ومعكم المهندسة مي عمر خبيرة التحول الرقمي والحلول المتكاملة. أهلا بيك معايا في البرنامج. أهلا بيك أستاذة منى. النهاردة الحقيقة عايزين نتكلم عن التحول الرقمي والأمية التكنولوجية. يعني احنا مش هننكر ان في ناس كتير بتعاني من الأمية اللي هي الأبجدية، وفي ناس بتعاني يمكن ما يقولوش عدد برضو عنهم في الأمية التكنولوجية. مش كلنا بنتعامل مع وسائل التكنولوجيا على النحو المطلوب يعني. فهنا في مشكلة، علشان أنا بقى عايزة أستفيد من الخدمات اللي عاملها الدولة ليا علشان تيسر لي الحياة، سواء في استخراج أي مستند، أي ورق، تعامل بنكي، أنا عايزة أستفيد من الخدمات دي، لكن أنا بعاني من جزئية تانية وهي الأمية التكنولوجية. الأمية التكنولوجية الحقيقة هو موضوع كبير وموضوع طويل جدا، والحكومة حطاله خطة مستقبلية إن هي هيبقى فيه كوادر مدربة إزاي تدرب كل شرايح المجتمع باختلاف فئاتهم العمرية. بمعنى إنه على سبيل المثال في المدارس الفئة العمرية الصغيرة اللي هم الأطفال لحد سن 15 سنة، المفروض إن وزارة التربية والتعليم هتعمل تدريب داخلي في كل مدرسة إزاي يقدروا يستعملوا خدمة التعليم عن بعد. هنروح مثلا لوزارة زي وزارة التضامن هتطلع فيديوهات المفروض في التلفزيون بتقول فيها الخطوات المحددة لاستخراج بطاقة التموين وتجديدها واستحداث بدل التالف منها عن طريق الخطوات الفلانية 1 و2 و3 و4. فهي الحكاية في الأول بس هتكون فيها صعوبة، لكن هتكون معلنة فيما بعد عن طريق المدربين وعن طريق الحكومة بوسائل المساعدة بطريقة الفيديوهات أو بطريقة المنشورات اللي هيتقال فيها إيه الخطوات المتبعة لاستخدام التقنيات واستخدام البرامج والتطبيقات الموجودة على الهاتف المحمول. وإحنا كمان داخليا ومجتمعين بيننا وبين بعض لازم نساعد أهلنا ونساعد جيراننا في قصة قصة المحو الأمية التكنولوجية أو الرقمية. إحنا عندنا حاجة كده، اسمحي لي يا مهندسة مي، إن بيبقى في نوع من التخوف عند حدوث أو عند تطوير أي شيء، لما بيبقى فيه تطور في حاجة معينة يعني مش بنتقبلها بسهولة. فافرضي أنا تعرضت للمشكلة ما عند استخدامي لهذه التكنولوجيا الحديثة، يعني بستخرج ورقة، بحط رقم حساب، تعرضت المشكلة أعمل إيه؟ المواقع الإلكترونية والتطبيقات فيها جزء كامل للشكاوى، وفيها جزء اسمه هنلاقي الاسم بتاعه موجود دايما في كل مواقع الإلكترونية المقدمة للخدمات، فيها اتصل بنا. اتصل بنا هنلاقي فيها التليفونات اللي هنوجه ليها الشكوى بتاعتنا، أو هنقول إن حصل إن أنا معرفتش أحصل على الخدمة، أو حصل إن أنا دخلت بيانات غلط برجاء المساعدة. فالمواقع الإلكترونية الحقيقة بتاعة الحكومة بالتحديد بتساعد جدا المواطن إن هو يقدر يعدل في بياناته، نقدر نساعده لو في حاجة غلط مكتوبة، لو أنا دفعت حاجة أزيد من الطبيعي. كل الكلام ده المواقع الإلكترونية الحكومية بتوفره وبتحافظ فيه على سرية وخصوصية وأمان المواطن. تفتكري مهندسة مي هيجي وقت هيبقى هو ده التعامل فقط؟ يعني هيبقى ممنوع حتى الذهاب إلى الأماكن والوقوف أمام أي شباك عند استخراج أي ورقة؟ هو المفروض ان هو فيما بعد احنا لو ما عملناش كده هنبقى لسه واقفين في مكاننا. والحقيقة ده مش توجه الحكومة ولا رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي. الفكرة كلها ان احنا لازم نحارب البيروقراطية والفساد. والروتين اليومي. ان انا بمعنى ما ينفعش ان انا في ازمة زي ازمة كورونا مثلا دلوقتي افضل اروح مثلا للشهر العقاري عشان استخرج توكيل ممكن اطلعه من بيتي، اروح الاقي الدنيا زحمة جدا واضطر اعمل حاجة تحايلية علشان اخلص بسرعة. فالفكرة كلها ان احنا ما ينفعش نبقى مش في مصاف الدول الاولى، احنا لازم نكون زينا زي كل الدول المتقدمه، لان مصر مش اقل من اي دوله وعندها الامكانيه وعندها البنيه التحتيه اللي بتساعدها. فمش من الطبيعي ان احنا نفضل لحد سنه 2020 بنتعامل بالورقيات وبالشباك وبالطوابير. هي الفكره كلها ان احنا لازم نستخدم التقنيه علشان ده اسهل لنا بكتير، وده هيخلي شكلنا قدام الدنيا كلها متطورين ومستخدمين للتكنولوجيا. تقدر تعمل كل حاجه ولا يهمك، كل اللي بتحلم بيه تقدر عليه. هيوقفوك، هيحاولوا يقشوك ويحبطوك ويكسروك، خليك دايما جامد، جرب حاول عانك. هيقطعوك وتمني يفشلوك يبكتوك ويزهقوك، وما تزعلش دعاك كل كلام عالفاضي. لو غرقوك بعزيمة وإرادة تقف تاني كالعادة، في جواك سوبرمان أحلامك بالإمكان، وعشان إنت بطل من جواك في حلم بيستنى. تقدر تغير من غير بكرة، ومن أجل مستقبل أفضل لأطفالنا إليك يا عزيزتي المستمعة هذه الرسالة. مستمعي برنامج لربات بيوت، احنا متعودين ان احنا بنتكلم مع بعض كل مرة في موضوع بنطرحه للأسرة والطفل. النهاردة هنتكلم عن التحرش. يمكن التحرش والتنمر من المواضيع اللي شغلوا بال قوي الناس وخد مساحة على الساحة وفي التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام بشكل ملحوظ. بس خلينا نقول ان التحرش موجود عندنا من زمان، هو مش حديث، ولكن يمكن الأيام دي بس ظهر بطريقة ملحوظة لأن ابتدأت الدولة تهتم بالتحرش وابتدأت تعالج الطفل اللي بيتعرض لانتهاكات، فعشان كده ابتدى التحرش تتصدى له الدولة بشكل عملي. فهنتكلم النهاردة عن المتحرش وإزاي ما نبقاش أولادنا أرض خصبة للمتحرش. المتحرش ما هو إلا مريض نفسي ومريض عضوي. مريض نفسي اتعرض في الصغر لانتهاكات جسدية أو نفسية دون الأسرة أن تنتبه ليها. يعني يا بابا يا ماما لما يجي ولادنا يستغيثوا ويقولوا إن هم اتعرضوا لأي نوع من الانتهاكات، أرجوكوا اسمعوا لهم، أرجوكوا احتضنوهم واعرفوا إن ولادنا في حاجة هزتهم نفسيا وجسديا، حاجة غريبة عليهم مش عارفينها، حاجة محتاجين الكبير يطبطب ويحتضن ويقول نتصرف إزاي. ولو لقينا إن الطفل بيشرح لنا بطريقته البسيطة إن هو اتعرض لحاجة هو مش فاهمها، نتوجه به لأي متخصص. كنت معكم منى شحنة، مسؤول وحدة حماية الطفل. استشارة طبية لك ولكل أفراد الأسرة مع هالة سالم. الأستاذ الدكتور محمد ياسر سيد سيف، أستاذ ورئيس قسم الرمد بكلية طب جامعة بني سويف. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا مستمعينا. دكتور، يعني فصل الصيف والعين بتكون أكثر حساسية في هذا الفصل، ولكن ما هي النصائح اللي حضرتك بتوجهها كمتخصص لتجنب أمراض العيون خلال ارتفاع درجات الحرارة وفصل الصيف؟ طبعا الوقاية أحسن من العلاج. رقم واحد، يعني قبل ما الواحد يدعك في عينيه أو يتعامل مع حاجة فيها إيديها يعني تلوث أو حاجة زي كده، يفضل أنه يغسل إيديه بعدها مباشرة عشان ما يجيبش إيديه ويدعك في عينيه أو حاجة زي كده ونعمل تلوث في العين. ده بيبقى أكتر في فصل الصيف، كمان نتيجة الميكروبات بتبقى نشطة أكتر نتيجة الجو الحرارة العالي. الحاجة التانية يعني الوقاية بتاعت العين، لو إحنا عندنا حساسية شوية من الشمس أو من الضوء من ضوء الشمس، نلبس نظارة شمس أو نلبس نظارة أو حتى برنيطة أو حاجة نغطي الشمس عن العين شوية، بالذات في فصل الصيف عشان التعرض كتير للشمس ممكن يعمل لنا زفرة في العين أو ممكن يعمل شوية حساسية في العين. بالنسبة لنزول حمام السباحة أو حاجة زي كده، يفضل إن احنا ناخد قطرات يعني مضاد حيوي بعد النزول في البحر أو في حمام السباحة على أساس دي غسيل للعين من الميكروبات اللي هي عشان ما تتنقلش حاجة زي كده. بالنسبة للحساسية، يفضل ان احنا نلبس نظارة واحنا نازلين في الشارع، بالذات في الايام اللي هي المطربة، عشان نمنع التراب ان هو يخش في العين وبالتالي نقلل نسبة حدوث الحساسية في العين. فالناس اللي عندها حساسية ريت تلبس نظارة سواء شمس او نظر او نظارة وقاية زي اللي احنا بيلبسوها بتوع الموتوسيكلات او بتوع الوقاية او حاجة زي كده، عشان هي تحمي العين من وصول المواد الغريبة للعين، فنقلل نسبة حدوث الحساسية. الحساسية أمرها بسيط وسهل، إنما العلاجات بتاعتها هي الخطيرة. استخدام العلاج بالذات اللي فيه كورتيزون ده ممكن يؤدي إلى مضاعفات في العين، فنفضل إن احنا ما نستخدمش الكورتيزون إلا تحت إشراف طبيب ويقول لنا نستخدمه لفترة قد إيه بالظبط. شرب المياه في الصيف يا دكتور بيكون مفيد للعيون؟ أكيد طبعا، وغسيل العين برضو بالمية برضو مفيد. يعني العين دايما لازم تفضل رطبة، عشان كده الدموع بتنزل بصفة مستمرة. القعدة في التكييفات بالذات في الصيف بتعمل جفاف في العين، فممكن ان احنا نستخدم قطرة مرطبة او نغسل عينينا بمية دافية عشان تساعد العين ان هي الدموع تنزل بشكل كويس. دكتور ايضا يعني كريمات العيون بتكون مفيدة يا دكتور؟ هي كل الكريمات وكل الحاجات اللي هي بتستخدم للجلد او الحاجات التانية او الشامبوهات او الحاجات اللي زي كده بتحرق بشدة في العين، لان دي مفروض استخدامها يبقى بعيد عن العين، هي اكثر حساسية المزيد. بالضبط، اكتر مكان حساس، فلو حصل ودخلت نغسل عينينا بسرعة بمية دافية او نغسل عينينا بمية اللي موجودة قصادنا، ويعني نحاول نحط قطرة كغسيل للعين بعد وجود اي حاجة يعني غير طبيعية بالنسبة للعين. التغذية بتكون مهمة للعين يا دكتور احيانا؟ طبعا نقص الفيتامينات بيأثر معنا في الرؤية، وبيأثر معنا ان هو ممكن يعمل زي كياس دهنية وحاجات زي كده، وممكن يقلل برضو يعمل زي جفاف في العين، ممكن تحسس الضوء يا دكتور. طبعا فلازم الواحد ياخد فيتامينات، الفيتامينات الطبيعية احسن بكتير من طبعا من الواحد ياخد حاجات صناعية. ابرزها ايه يا دكتور؟ نقص فيتامين ألف ممكن يعمل زي جفاف في العين، وممكن يخلي الرؤية بالليل الواحد ما يشوفش كويس. هل هناك مواصفات معينة في النظارة الشمسية حتى تكون مفيدة فعلا في استخدامها؟ هو في نظارات جيدة الصنع مش لازم براندات يعني، دي ما فيهاش مشكلة. بنحط عشان نطمئن ان النظارة كويسة ولا لا، بنحط مثلا زي علامة كروس او حاجة على ورقة مثلا بيضة ونمشي النظارة عليها، لو حصل اختلاف ونلفها يمين وشمال، لو حصل اختلاف في الخطوط اللي موجودة معناها ان النظارة مش مظبوطة، لما لو الخطوط فاضلة زي ما هي متوازية او مفروضة يعني ما بتحصلش فيها مع حركة النظارة تغير في شكلها يبقى النظارة كويسة. طبق شهي على مائدة الأسرة المصرية مع الشيف حنان مدحت. صباح الفل، ان شاء الله تكونوا كلكم بخير. النهارده هنعمل وصفه خفيفه كتير جدا من الولاد بيحبوها وفي نفس الوقت سريعه، هتعملي جنبها شويه رز ابيض وتعملي سلطه حلوه وخلاص على كده يبقى طبخنا واتغدينا وارتحنا. وصفه النهارده هندي للناس اللي بتحب التوابل شويه، فراخ بالجنزبيل على الطريقه الهنديه. نقول مقاديرها، محتاجين فراخ حوالي كيلو، اقطعوا صدور مكعبات اللي يعجبكم الكمية اللي انتوا تحبوها، بصل مفروم، معلقة جنزبيل طازة مفروم، زبدة، كل ده هيكون معانا، وتوم مفروم معلقة، معجون طماطم، فلفل اسود، معلقة حلبة صغيرة جدا او نص معلقة حلبة مطحونة، ايوة حلبة لان الاكل الهندي بيحتاج الحلبة جدا بتبقى حلوة قوي، بهارات، توابل جراماسالا بتبقى موجودة عند العطار نقدر نشتريها اي وقت، كمون وكريمة وكريمة طهي. هنمحتاجين ده كله طبعا معنا الملح ما ننساش. هنمشي ازاي في الموضوع ده؟ نبتدي ننزل خطوة خطوة. محتاجين طاسة فيها معلقة زبدة حلوة كبيرة وشوية زيت علشان الزبدة ما تتحرقش، هننزل بالتوم البصل المفروم ومعاه الجنزبيل ومعاه التوم، نديهم تقليبة حلوة قوي ونستنى لما يدبل شوية. بعد كده ننزل بمعلقة صلصة الطماطم الكبيرة او معلقتين حسب درجة الحمران اللي انتم محتاجينها، نديها برضو تقليبة، وبعدين هننزل بال فراخ المقطعة. كل ده هيستوي كويس قوي مع بعض، ونبتدي بقى نتبلها. الفلفل الاسود ومعلقة الحلبة المطحونة والبهارات وتوابل الجراماسالا اللي قلنا عليها والكمون والملح، وفي الاخر هنضيف كريم الطهي. اللي ما عندوش كريم الطهي يقدر يعمل كوباية لبن كبيرة قوي عليها معلقة دقيق يضربوا في الخلاط كويس، هي دي نعتبرها بديل كريمة الطهي، ونضيفها على الفراخ. هتستوي بيها ونطمن خلاص ان بقالها سمكة حلو قوي، نقدر نغرفها نحط على وشها كزبرة خضرة جميلة مقطعة مفرومة، ونقدمها مع رز ابيض، نقدر نعمل جنبها سلطة فاصوليا بيض او خضر او الفاصوليا الحمراء الصعيدي بتاعتنا الجميلة مع الذرة. ان شاء الله هتعجبكم جدا، وخفيفة وسهلة وسريعة، وممكن جدا وتشات مع عيش صاج. يا رب تكون وصفة النهاردة عجبتكم. كانت معاكم حنان مدحت. في